فإن ابن عباس رضي الله عنهما لما جاءه رجل وقال إني مبتلى بالتصوير، يعني عنده هواية ونفسه تغلبه في ذلك، قال إن كنت لابد فاعلا فعليك بالجبال والأنهار والبحار والأشجار. أما تصوير ذوات الأرواح فالأحاديث فيها كثيرة، كل مصور في النار من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في نار أو تعذبه في نار جهنم. فالأحاديث عامة، هذا حسب فهمي. وأما قد يكون من العلماء الذين هم أهل العلم لسوا مثلهم، قد يكون لهم اجتهادات والتفريق في التفريق بين الكبيرات وغيرها، الله أعلم، ما أدري. يقول السائل: ما هو القول الراجح في ختان الأنثى والحديث معطية الأنصارية حيث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أشمي ولا تنهكي، صحيح؟ لا أدري عن صحته، لكنه على كل حال أن تختين النساء مستحب وطهرة لهن وليس بواجب، لأنه ما يتعلق به طهارة ولا عدمها. أما الذكر فلأن طهارته ما تكمل إلا بذلك، لأن البول بقيته ستبقى في الجلدة والغلفة التي تقطع في الختان، فلذلك قالوا إنه قبل البلوغ أو عند البلوغ يجب وجوب أن يختن الذكر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.